أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. احنا كنا المرة الماضية تكلمنا عن الأحكام، وعلمنا أن الأحكام تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. وقلنا أن الأحكام التكليفية اللي هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. وتكلمنا عن هذه الأمور، ثم قلنا أن الأحكام التكليفية هي أحكام من عند الله، وكذلك الأحكام الوضعية كلها أحكام من الكتاب والسنة. غير أن الأحكام التكليفية هي من فيها من كلام من نفس الكلام الذي أو نفس الجملة أو الكلمة تبين أن هذه الأحكام يخاطب بها المكلفون، بمعنى أنها أحكام تقول المكلف هذا واجب، هذا محرم، هذا مكروه، حكم. أما الأحكام الوضعية فكذلك من لغتها تبين أنها وضعت الأحكام، وضعها الشارع. انظر إلى وضعية أحكام وضعها الشارع، علامة على الأحكام التكليفية. خذها كذا اسمعينها. عندما أقول لك أحكام وضعها الشارع، علامة على ماذا؟ على ثبوت أو انتفاء أو صحة أو فساد أو غير ذلك. شو العلامة؟ يعني دروب الشمس، يعني خذ مثلا غروب الشمس، خذ مثلا غروب الشمس، هذا غروب الشمس، هذا حكم وضعي، هو علامة على ايه؟ دخول صلاة الايه؟ المغرب. إذا أنا هل الأحكام الوضعية أو هل دخول الشمس حكم؟ ما هو حكم الله وقال أن المغرب تصلى عند ايه؟ عند غروب الشمس. عند ايه؟ غروب الشمس تصلى ايه؟ تصلى المغرب. عند شروق الشمس ينتهي وقت الفجر. عند دخول الفجر وهذا. هذه كلها ايه؟ علامات. عندما أقول مثلا أن رجلا قتل أباه، فهذا قتل الابن لأبيه، ابن قتل أباه، قتل الابن لأبيه علامة على أنه لا يستحق الوتر، لأن القاتل من نوع القتل من نوع المنع من منع إيه؟ فأنا لما هذا الرجل قتل أباه، هذا الله سبحانه وتعالى وضع حكما وضعيا هو المانع، قال أن أن أن الموانع الإرث القتل، أن يقتل الوالد إيه؟ موارث. إذا الأحكام الوضعية هي ليست حكما أنت مخلف به، لأن مش مخلف به، أنت لست مكلفا بأنك تكون مثلا بأن الشمس تغرب أو تشرق، هذا شيء لا تكليف لك. عندما تقول مثلا أن القرابة علامة على صحة الإرث، إذا أنت لست مخاطبا أنك تكون إيه؟ قريبا لإيه؟ للميت. هذا أمر خارج عن إرادتك، خارج عن إيه؟ إرادتك. لكن هذه القرابة دلتنا أو بينتنا بينتنا أو جعلتها علامة على إيه؟ على الحكم الشرعي أن هذا يرث من هذا. لا أتكلم معكم كلام عام كلام منه. لكن نقرأ معكم الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. يعني هذه الأحكام الوضعية كما ليست عايز اسمع ليست هذه الأحكام فيها طلب أو تخيير، فيها وجوب أو فيها نهي، ليست هذه. طيب اكتب عندك الأحكام الوضعية ليس فيها طلب ولا تخيير مع أنها أحكام فرعية. ليس فيها طلب ولا تخيير. مع أنها اكتب لا تكتب اسم أحكام فرعية مع أنها خطابات من الله تعالى متعلقة بأفعال العباد. يعني هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى. الحكم الوضعي هذا خطاب من الشرع ومتعلق بإيه؟ بأفعال العباد. ومع ذلك تختلف عن أحكام الإيه؟ التكليفية. نعم. معناها خطابات من الله تعالى متعلقة بأفعال العباد. متعلقة بأفعال العباد. فعلامة زوال الشمس زوال الشمس اللي هو ايه؟ اللي هو الوقت الظهر. فعلامة زوال الشمس علامة فزوال الشمس علامة على وجوب الصلاة. اكتب فزوال الشمس علامة على وجوب الصلاة. فوجوب الصلاة حكم تكليفي وزوال الشمس حكم وضعي. زوال الشمس أو وجوب الشمس يعني وجوب الشمس على الزوال. خلاص. يعني إذا زوال الشمس دخول وقت الظهر يعني زوال الشمس هذا إن الشمس أصبحت في كبد السماء. هذه وضع الشمس في هذا المكان حتى أنه لا ظل للشيء. هذه علامة على إيه؟ على دخول الصلاة. ودخول الصلاة إيه؟ حكم إيه؟ تكليفي. إذا حكم وضعي علامة على حكم إيه؟ التكليفي. افهمها بهذه الكيفية. خلاص؟ طيب ومن الصحة والفساد. يعني من الأحكام الوضعية الصحة والإيه؟ والفساد. كذلك والسبب والشرط والمانع. كذلك السبب والشرط والمانع. هذه كلها أحكام إيه؟ يعني ومنها من الأحكام الوضعية الصحة والفساد. ما معنى الصحة والفساد؟ فالصحيح لغة السليم من المرض كما هو مكتوب في الكتاب. فالصحيح لغة السليم من المرض واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان معقدا. ما ترتبت آثار فعله عليه. يعني عندما يكون عندنا عقد مثلا أو أي عبادة، عندما نقول أن هذه العبادة صحيحة، إيه معنى؟ ها؟ ترتبت عليها أثار فعله. ترى قلنا أن هذه عبادة صحيحة يبقى ترتبت عليه أثار فعله. إيه ترتيب الأثار فعله؟ أصبح هذه العبادة سقطت من عليك. هذا عقد صحيح. واحد تزوج بامرأة والعقد صحيح. ما هو ما ترتيب ما الذي يترتب على صحة العقد؟ نعم خلاص، المعاشرة، أن يجلس أحدهم الآخر وما إلى ذلك من هذه الأمور. نظرا لأنها إيه؟ لأنها إيه؟ لأن العقد إيه؟ صحيح. إذا صحة العقد علامة على نفوذ هذا الإيه؟ العقد. وصحة العقد علامة على إيه؟ بطلان العقد وعلى نفوذه. يعني عندما أقول للزوجة يا يحرم عليك أن تعاشري هذا الرجل، هذا حكم تقدير. من أين أتيت به؟ أنا من حكم وضعي أنا عملي إيه؟ فاسد. أظن مفهومة المسألة. أنا كل ما أريد أن تعرفه أن تفرق في نفسك بين الحكم الوضعي والحكم الإيه؟ والتكليفي، وتفهم الحكم الوضعي. بعد ذلك المسائل تفهم أكثر وأكثر، لكن أنا أريد فقط هذا فقط فيه. طيب. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، وصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك أو الملك على عقد البيع مثلا. احنا عندنا عبادات وعندنا ايه؟ معاملة. عندنا عبادات وعندنا عقود. الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الايه؟ الطلب. ما معنى ما برئت به الذمة وسقط به الطلب؟ ما معنى ذلك؟ بيع الدين الذمة يعني هو فرض. لما نقول ما بيع الدين الذمة معناها أن نتكلم على فرض. فتصدر الزهر لو كانت صريحة بيع الدين الذمة منه مصدر. طيب صنف الزهر لو وقع صريحة لأن نقول بيع الدين الذمة، لأن صوت الزهر أصلا ليست إيه؟ ليست واجبة عليك، فهي ذمتك مشغولة. برئت الذمة معناها إنك أنت لو لم تبرئ الذمة تحاسب يوم القيامة. فلا نستطيع أن نقول أنك عندما تصلي سنة الظهر برئت ذمتك، لأن ذمتك أصلا ما كانت إيه؟ مشغولة. فاهم؟ لكن نقول سقط به الإيه؟ الطلب. ما معنى سقط به الطلب؟ معناها ان الطلب كما قلنا قبل ذلك ينقسم الى كم قسم؟ قسمين. ها؟ نعم، طلب الفعل، طلب الفعل، طلب ايه؟ الترك. طلب الفعل ينقسم الى كم قسم؟ ما هو؟ الواجب والمندوب. يبقى اذا عندما اقول ان سنة الظهر سقط به الطلب يعني سقط به الايه؟ المندوب. ما هو ما ليس واجبا. هو المقصود من سقط ايه الطلب؟ يعني انت ان طلب الشارع سقط. الشارع طلب منك ايه؟ ان تصلي سنه الايه؟ الظهر. فيح على سبيل الايه؟ النفس. لكن الطلب موجود ولا غير موجود؟ عندما تصلي السنه الطلب سقط ولا لا؟ سقط خلاص. هذا قول ايه؟ ما بريئت به الذمه وسقط به الايه؟ الطلب. طيب يبقى فالصحيح من العبادات ما بريئت به الذمة اللي هي ايه؟ الطلب، معناها الطلب الايه؟ الملزم. وايه؟ وسقط به الطلب اي طلب من الشرع. معايا؟ وهنا عندما قال سقط به الطلب لان كل طلب الشرع ليست ايه؟ ملزمة. منها ما هو ملزم هنا وهو ايه؟ غير. والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد الايه؟ البيع. عندما نقول هذا العقد عقد صحيح، ما الذي سرد لي؟ ما ترتبت آثاره على وجوده. الآن أنا اشتريت منك تليفون هاشم. ووقع الشراء أو وقع البيع إيه؟ صحيحة. هذا أعطيته لك فأنت رأيته وعرفته، ثم بعد ذلك وفقت معك على 100 جمل، أعطيتني أنت 100 وأنا أعطيتك 100 وكل شيء سليم وأنت راضي وأنا راضي. إذن البيع إيه؟ صحيح. هذه علامة البيع الصحيح يعني حكم إيه؟ والعرض. وأنا عندما تكون لي بيع صحيح ما الذي أفعله أنا؟ يعني أنا ك ك ك كمكلف عندما تكون لي هذا عرض صحيح ماذا أفعل؟ لكن عندما تكون لي أنت من حقك الملك ولا الملك؟ بمعنى هذا عندما وقع العقد صحيحا علمنا أن العقد إيه؟ هذا نافذ. ما معنى ذلك؟ ترتبت آثاره إيه؟ عليه. عقد البيع أصبح صحيحا معناها أنك ملكت إيه؟ التليفون الهاتفي ولا ملكت إيه؟ الملك. إذن الملك هذا الذي حدث ده ترتيب إيه؟ ترتبت آثار أثر من آثار إيه؟ العقد. أثر من آثار إيه؟ والعقد. أنا الآن عندما تقول لي هذا التليفون يجوز أن أبيعه أم لا، أقول لك يجوز أن تبيعه، هذا حكم إيه؟ تكليفين. أما تقول أنت لي هذا التليفون بعد شرحه هل يجوز لي أن أبيعه؟ أقول لها نعم يجوز لك أن تبيعه، هذا حكم إيه؟ تكليفين. الذي جعلني أقول أنك يجوز أن تبيعه هو الحكم الوضعي، لأني علمت أنك تملك الإيه؟ التليفون، لأن العقد إيه؟ صحيح. فهمتم يا أخوان؟ فهمتم؟ ولهذا عندما يأتي رجل يسأل شيخا فيجيب له الشيخ، يجيب عليه في وقتها، كل شيخ يجيب في وقتها. طبعا لا تظن كما قلت لك قبل ذلك، لا تظن أن الشيخ يحفظ 10 ملايين مسألة، فالسألة أو المسألة أخذ يكون مسألة هي جائز وهي لا يجوز، هذا لا، هو مسألة قواعد وأصول وما إلى ذلك. ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفائه معانا. ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانع. هذا أمران همان في العقود، تمام الشروط وانتفاء إيه؟ هذا لكي يكون عقد صحيحا. عندما أنا قلت لك هذا الهاتف كان في رضا بينك وبين المشتري كبائع أنت، وهذا الهاتف أخذت ماله، هذه كلها شروط، هذه كلها إيه؟ عندما قلت لك أنت رأيت أنك رأيت الهاتف وأعجبك، هذا شرط بشروط، هو أنك تكون إيه؟ أن السلعة تكون مجهولة، لأن الجهالة تشكل إيه؟ العقد. فلا بد، وكذلك عندما نقول في موانع تمنع إيه؟ تمنع هذا. يعني الآن عندما مثلا نقول مثلا أن كما قلنا فتكون مثلا المرأة في عدتها هذا ما يمنع إيه؟ العقد. نعم؟ من هو العرض لا تتزوج مانع، لأنها في عزتها ما لاش عزتها من الزوج الأول، يبقى إذا عندما تتزوج الزوج هو إيه؟ ما في أدوات الله، لأن في مانع. هذا المانع هو الحكم إيه؟ الحكم الوضعي. يعني بهذا المانع اللي هو الحكم الوضعي استطعت أنا أن إيه؟ أن أجيبك على حكم إيه؟ تكليفي. فهمت يا بنتي؟ أن يأتي الصلاة وقتها تامة. طيب يا رجل صلى والشروط صلاة من وضوء واستقبال قبلة وستر عورة، كل شروط إيه؟ أتى بها، والأركان كلها أتى إيه؟ بها، وواجبات الصلاة، هذه الصلاة تقع إيه؟ تقع إيه؟ صحيح. ومن سبب ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه، يعني شروط تامة، تامة شروطه المعروفة مع النساء موانع. فإن فقد شرط فقد او فصل ايه فصل شرط من الشروط او اجر مانع من الموانع امتنع في ايه اصلح امتنع في ايه اصلح كما قلت لك العقد في شروط وفي ايه موانع في شروط وفي ايه موانع نعم مثال فقط الشرط في العباده الان هو اتى بالامثله قال لك اولا قاعده وهي العقد لا يقع صحيحا او العباده لا تقع صحيحا الا بايه باجتماع ايه شروط الايه العقد وانتفاء الايه الموانع سواء هذا في العقد او في الايه في العقد او في ايه او في العباده عباده او ايه او عقود طيب ثم اتى بامثله صلاه واتى بامثله العقود الان سوف اتي بمثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا إيه؟ طهارة العبادة هذه إيه؟ باطلة طيب مثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما إيه؟ ما ليس عندك يبقى إذا هو لأن من شروط البيع من شروط البيع أن يبيع الإنسان ما يملك من شروط البيع أن يبيع الإنسان ما إيه؟ ما يملك فهذا فقد الشرط من شروط إيه؟ البيع يا مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بيت غلط ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما يملك ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفسه المطلق في وقت النهي رجل صلى وصلى صلاة صحيحة تامة الأركان والشروط ولكنها صلىها إيه نفسه مطلق في وقت الإيه النهي هذه ستقع إيه لأنها إيه في مانع من الصلاة وهي إيه ما هو المنع؟ ما هو المنع؟ الوقت النهي. ها؟ يعني المطلق أنا عندما أقول صلى على العصر صلاة نافلة نفلا مطلقا احترازا من النفل غير مطلق المقيد. لأني كما قلت لكم في درس الفقه أن أوقات النهي هي تعتبر النهي عن الصلاة النفي المطلق يعني أي صلاة لها سبب تقع في أي وقت صحيح رجل نسي صلاة الظهر مثلا تذكره على عصر صليه رجل دخل يصلي في المسجد بعد عصر صلي في المسجد لأن في سبب رجل توضأ وأراد يصلي صلاة الظهر كان مثلا بعد الشروق أو مثلا ما بين الشروق وأن يكون الشمس قد رفعت أو بعد الفجر يصلي صلاة الوضوء لأن صلاة الوضوء وتحية المسجد وما إلى ذلك من السنن التي نساها أو السنن التي نساها لها أسباب الصلاة المنهية في وقت القراءة هي النفل المطلق أن تصلي ركعتين نفلا مطلقا ليس لهم سبب شيء وليست مخيرة ولهذا عندما تكلمت قلت إيه نفلا إيه مطلقا ومثال وجود المنع في العبادة أن يتوى بذلك المطلق في وقت الناس ومثال وجود المنع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد إدانيها الثاني على وجه لا يباع رجل أراد أن يشتري مثلا إيه خلينا هاتف أن يشتري إيه هاتف فلما هذا الرجل أراد أن يشتري إيه هذا السؤال؟ فهي يقول العقد الزجاج على الشائط أنا بأنهم جايزين الصلاة وأنا طيب العقد يعني هذه الأسئلة سنجيب عنها إن شاء الله لكن هذه أسئلة فخية هذه أسئلة إيه؟ فخية ننظر فيها لو فيها وجه يعني وجه أصولي للتخيل ولكن أصلا أسئلة إيه؟ فخية يعني الإنسان يقول هل يجوز العقد بالزواج على الحائط أو النفساء علما بأنه لا يجوز توفر في الحل أولا هذا سؤال فقهي إن كان الرجل يعني يريد أن يربطها بالأصول طبعا يجوز العقد على الحائط علما المانع الحل هذا مانع من الصلاة ليس مانع من إيه؟ من الزواج يبقى ما مانع من هو يتزوج امرأة حائط لا يعقد عليها ولا حائط كون أن أن أن أن أن ولي المرأة لا في وقت البناء نحن نسميها دخول الأم على الباطن لا تكون حائضا فهذا ليس مسألة شرعية هي مسألة عرفية، يعني ليست مسألة يعني مرتبطة بالحرام والحلال أو بالمساحة عرض أو فساد، هذه مسألة عرفية حتى يدخل عليها ولي حائض، لأنه لا يريد أن يجمعها ولي إيه؟ ولي حائض. لكن لو تزوج بها وبنى بها وأخذها إلى بيته ولي حائض لا إشكال، العرض صحيح، العرض إيه؟ ولكن يقول لا يجوز أن إيه؟ أن تجمعها لأنها إيه؟ حائض. طيب، أما كل هو تقول علما بأنه لا يجوز طلاق وقت حلف، نعم لا علاقة، يعني أنت بتركز الطلاق على الزواج، لا علاقة بين الطلاق، مع أن الطلاق لو طلق رجل امرأة في وقت الحيض يحرم ذلك عليه، ولكن على رأي الجمهور والراجح عند الجمهور أن الطلاق يحرم فعل. فهل يحرم الطلاق وقت النساء مثل الحكم؟ يعني طب يا جماعة هذه أسئلة يا أخوانا، هذه أسئلة إيه؟ فقهية، احنا نقول أسئلة السؤال بتتكلم بأصول الفقه، فعند أصول الفقه بتتكلم بأصول الفقه. طيب رجل اشترى هاتفا عند يوم الجمعة، صحيح؟ فأتى يوم الجمعة بعد النداء الثاني، وعندما نقول النداء الثاني ذلك لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الجمعة نداء واحدا كما نصلي الآن في مساجدنا أو في كثير من مساجدنا، نداء إيه؟ واحد، وهو النداء الذي يكون بعد صعود الإيه؟ الإمام عليه المنبر. ولكن لما ارتفعت الرقعة وزاد الناس فعاد عثمان وسنة عثمان هو من الخلفاء الراشدين المهديين الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أن سنة الخلفاء الراشدين المهديين من إيه؟ من بعد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشرع، فجعل أذانين، أذان في السوق أو أذان يعلم به أن صلاة الجمعة إيه؟ قررت، يعني قبل الجمعة نص ساعة ساعة، حتى إذا اجتمع أهل السوق الجمعة يدخلون أشياء ويتمر الجمعة، فإلى أن مع الزمن وجدنا أن بعض أن بدأ بعض المسلمين يؤذنون أذانين في وقت إيه؟ واحد، عندما يدخل وقت الجمعة يؤذن الأذان، ثم بعدها بخمس دقائق يؤذن الأذان الثاني. طب نقول احنا ما الفائدة من الأذان الأول؟ قلنا عندما يؤذن الأذان الأول ما الفائدة؟ لإعلام الناس أنت تدخل خلال خمس دقائق فقط، يعني واحد لا يعلم متى يتوضأ ومتى يحتاج ومتى يعلم، يعني فالصحيح أن إيه؟ أن الأذان الأول يكون قبل الإيه؟ قبل الجمعة فترة. فلو أن المؤذن أذن الأذان الثاني وهو الأذان الذي أو نقول الأذان الذي يكون فيه الإمام على المنبر، وعندما يؤذن المؤذن يبدأ الإمام في إيه؟ يبدأ الخطيب في إيه؟ في خطبته، فالشرع قال هذا الوقت يمنع فيه البيع، يمنع فيه الإيه؟ البيع، فأي بيع حدث في هذا الوقت يقع إيه؟ فاسدا، لا تترتب آثاره إيه؟ عليه. فلو أن رجل اشترى هاتفا بعد الأذان الثاني في يوم الجمعة ثم أتى إلينا وقال يا شرط كذا كله بيعه إيه؟ باطل فاسد، لا نستطيع أن إيه؟ تستطيع لا يترتب آثاره عليه. طبعا هتقول هذا شيء عجيب، الناس بيبيعوا ويشتروا إيه؟ في يوم الجمعة شيء لا يحصل أنت يشرح كون أنه يبيعون الشهور اعتبروا ولو كنت باطل إلا لو كانت لحاجة أو لا تلزمه صلاة الجمعة الجمعة كالمرأة تشتري المرأة كلتا المرأتين إيه؟ لا يلزمهما صلاة الجمعة، أو كأن يكون هذا الرجل اشترى شيئا لمصلحة الصلاة كالذي يريد أن يتوضأ والأذان الثاني دخل فيشتري ماء أو يشتري سجادة يصلي عليها أو يشتري ثوبا يخفي طريق عورته نفس عورته، فالبيع بعد الأذان الثاني الجمعة لا يكون إلا من إيه؟ لا يكون صريحا إلا ممن لا يلزمه إيه؟ صلاة الجمعة كالمريض والمرأة والزوج، وكذلك لو كان لحاجة ولا شيء، أما إن كان غير صحيح فالبيع إذا هذا المانع، هذا المانع هذا من مواضع الإيه؟ العقود. نعم، بهذا المانع نستطيع أن نقول إيه؟ أن البيع هذا إيه؟ نعم وقعت أو بطل نعم. والفاسد لغة الزاهد ضياعا وخسران أو خسر واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان معقدا. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا تكون به ترك الصلاة قبل وقتها. كل هذا الآن كما قلنا قبل ذلك ما لا تترتب آثار فعله عليه. واحد صلى صلاة باطلة هل الصلاة بدا المثل لا سفر الطرف لا البعيد ايه لم ترتب اثره ايه اثر عليه. فالفاسد من العبادات ما لا ترى به الذمه وتشي الصلاه الصلاه قبل الصلاه واحد صلى قبل وقتها قبل وقت الصلاه يبقى لو كان الصلاه فرضا ما بقاش ايه ذمه. لو كان الصلاه نفلا ما تخفى به الايه ما تخفى به الطلب. يعني ما زالت الشرع يقول له صلاه الظهر لا تصليها مطلوب منك صلاه الظهر ما زال الشرع ايه يصل منه ذلك مطلوب منك صلاه الظهر فصلاها بدون وضوء. الشرع كله مطلوب منك صلاه الظهر فهي مطلوب على سبيل الايه النذر لكن مطلوب. ولهذا احنا قلنا ايه قلنا ان احكمتك البيع تصرف ان كم قسم خمسه الواجب والايه والمندوب خليك معانا الواجب والمندوب والمحرم والمكروه كلها بنسميها ايه طلب بنسميها كلها ايه فرض. غير ان الواجب والمندوب طلب ايه فعل والمحرم والمكروه طلب ايه ترك. اذا ما زال الشرع يطلب منك سواء يطلب منك على سبيل الالزام او على سبيل ايه نعم على الالزام يقول لك والفاسد من عقوق والفاسد من العقود كما ترتب اثاره عليه كبائع المجهول. يقول مثلا انا اقول مثلا لحامد انا عندي سياره جميله جدا وكبير ومريح بخمسين ألف فيقول لك تشتري فيها فاتفقنا هات خمسين ألف أخذ خمسين ألف ثم يمشي نقول لا بيعه إيه؟ فاسد لا بيعه إيه؟ فاسد لأنه لا يعلم لم يرها لم يرى هذه السيارة. المقصود يا أخوانا أنه بيعه إيه؟ مجهول فبيعه هذا بيع المجهول هذا كما يقول هنا من ما لا تترتب آثاره عليه. يبقى إذا الآن عندما أقول له أنا أريد بقية المال يقول لي بل ادفع المال اللي أنت إيه أخذته أخذته لا طب أنا بعت طبعا البيع يا إخواننا ليس معناه إنك تأخذ الشقة وهو نقل المال لا يظن هذا ليس بعض الناس يظن ذلك يظنون أن البيع أنا مثلا هبيع لك هذا الهاتف يظن أن البيع أنه يعطيني المال وأعطيه إيه لا وبعضهم يظن ان يكون في عقد لا هذا كله من تمام من ما يترتب على بيعه من تمام البيع او من توثيق البيع لكن البيع هو الكلمه انك تقول ايه تاخذ هذا قلت نعم اتفقنا ثم خرجت وايه واخترقنا باشتراكنا وقع ايه البيع كما كنا ناخذه في البيوع ان شاء الله باشتراكنا وقع ايه البيع خلاص وقع طبعا الناس الان ليس هكذا الآن الناس ممكن يعني يقرأوا يعني شو الفاتحة كما يقول القرآن كله يعني خلاص البيع هذه السيارة تمام خلاص ثم كل شيء هذا يحدث كثيرا. يعني يقول لي مثلا أحد الناس بيبيع مثلا بيذهب يشتري أشياء فيتكلم معه في الهاتف بكم؟ ب 500 طب أريده كذا بكم؟ ب 20,000 طيب خلاص أنت اتفقنا فسأرسل لك السيارة إيه؟ غدا هذا بيع تم تمام. ثم يأتي للرجل البائع واحد يقول له 20,500 يبيع ذمته ودينه والسلع هو باع ذمته ودينه قبل أن يبيع إيه؟ من أجل 500 فيظنون أن البيع طبعا هو يفهم ولكن يعني البيع ليس أن تأخذ هذا ولكن البيع هو إيه؟ هو الكلمة اللي يبقى فيها العقد والعقد هذا ليس معناه الورثة العقد هذا معناه ايه؟ التلفظ انك وافقت عليه فهمت انا؟ وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فانه محرم لان ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ اياته هزوا ولان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على ما يشترط شروطا ليست في كتاب الله طبعا وعندما يقول مثلا الله سبحانه وتعالى مثلا ويبين لنا بحكم وضعي ما الشرط الاحكام الوضعيه الشرطة الأحكام إيه؟ وضعية. فنقول أنا حكم الله أن اتفاق أو رضا الطرفين في البيعة. ما أنا مثلا هذا قال هذا أخذ رقم القلم أقول له أشتري لك هذا القلم بنصف جنيه. يقول لي لا أقول لا لا سوف أشتري راح أخذ هذا القلم بيدي وأعطيه نصف جنيه. هذا بيع فاسد لأني مشروط العقد إيه؟ الرضا. نشوف العقد الايه؟ الرضا. نشوف العقد الرضا. فلو لو جاء ابو بكر وقال يقع العقد صحيحا نقول له ايه؟ هكذا اتخذنا ايه الله ايه؟ خذوا كيف ان الله ينهى عن او يبين لنا ان من شروط نشوف العقد الرضا ونحن نلقي العقد ايه؟ صحيحا. طبعا انا عندما اقول ان تكون نلقي العقد صحيحا ان تقصد بذلك أو بقى يقول ذلك إيه؟ يقول ذلك العقد صحيح ولكن من من من حق حمد أن يرجع إيه؟ فيه يعني وقع كذا خد بالك ممكن وقع يقول لي العقد صحيح حاجة ولكن نجعل لأن هذا أخذ المال وهذا أخذ كذا وكذا ولكن لو حامد أراد أن يرجع فيه يرجع لأنه إيه؟ يعني لم يرى نقول له خطأ لأنه استطيع أن يكون عقد إيه؟ صحيح كيف نصحح العقد؟ والله جعل في شرط لن يتم نقول عقد باطل ولو أراد حامد أن يبيع يقع عقد الايه صحيح ولهذا نحن نفرق يا اخواننا ركز معنا جدا جدا جدا نحن نفرق بين الاشياء المنهيه عنها داخل الصلاه والاشياء المنهيه عنها ايه خارج الصلاه التفرقه لابد ان تكون جدا يعني أنت من عنك من يعني نهى الشرع الإسلام أن يكون ثوب أن يكون ثوبك على إصبع يعني ثوبك فوق الايه الكعبة هذا في نهي عن ذلك نهي روح نهى الشرع أن تلبس الحرير للرجال نهى الشرع إيه؟ أن يلبس إيه؟ الرجال إيه؟ الحرير هذا نهي عن ذلك لكن لو لبس رجل حريرا أو لبس ثوبا مقبلا صلاته صحيحة صلاته صحيحة هو يأثم لبسه الحرير ويأثم ل نعم لأن الله لم يجعل من شروط الصلاة خصص الصلاة بشروط معينة قال عدم لبس الحرير هو جعل هذا عدم شيء منه عنه عموما لكن لم يقل أن من لبس الحرير يكون صلاته باطلة فهمت؟ لكن لما يأتي إنسان يتكلم في الصلاة عمدا تكلم صلاة إيه؟ عمدا نقول صلاة إيه؟ باطلة لأن النهي نهى الشرع أن يتكلم المرء في الصلاة إيه؟ عمدا فلما أن تتكلم عمدا في الصلاة لابد أن نطل الصلاة وإلا فكلام الله هزوا يعني كيف يقول الله لا تتكلم داخل الصلاة ثم أن تتكلم داخل الصلاة ونقع الصلاة إيه؟ صحيحة لا لكن لما قال الشرع لا تلبس الحرير لم يكن داخل ايه الصلاة ولهذا العلم من قال انه حتى هذا تبطل الصلاة ولكن يعني كما رجح من رجح هو الرجح ان شاء الله ان صلاة تبطل لان الشرع لم يخصص هذا لداية ذات الايه ذات والفاسد والباطل بمعنى واحد عندما نقول العبد فاسد العقد باطل، الصلاة فاسدة، الصلاة باطلة، هذا معنى واحد، معنى ايه؟ واحد، يعني جملة ثانية. الأول ولكن العلماء فرقوا بين الفاسد والباطل، يعني كلمة فاسد وكلمة باطل هي واحدة. أما أقول لك عقد فاسد، البيع باطل، البيع فاسد، الصلاة صحيحة، الصلاة فاسدة، الصلاة باطلة، كله ايه؟ كله واحد، إلا في موضوعين. أنا الآية أتكلم عن المصطلحات التي اتفق عليها الفقهاء أخذ الجمهور أين؟ في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد مواطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام يعني جمهور العلم قال في الحج لو أن رجلا وطئ امرأته جامع امرأته ممكن واحد يكون ذهب الحج مع امرأته مع زوجته فجامعها قبل التحلل الأول فصلاته هنا تقع إيه؟ فاسدة تقع إيه؟ حج هنا يكون هو حج يقع ايه يقع هنا يكون هنا مواقع فرقم الفلفات مواقع جال محرم قبل الاتحاد الاول يقع ايه يقع فاسدا. والباطل ما ارتد فيه عن الاسلام لو انه ارتد داخل ايه داخل حج فيقع ايه الحج ايه باطلا. طبعا هذا التفريق بينهم هناك ان شاء الله في الايه في القواعد الفقهيه في ارض الفروخ وفي الفقه. الثاني في النكاح فرقوا بينهم لان الفاسد ما اختلف العلماء في فساد النكاح بلا ولي. يعني جمهور العلم يرى ان المراه لا تزوج نفسها، فان زوجت المراه نفسها فنكاحها ايه باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. لكن هنا في المساله في اللفظ الفقهي هنسميه ايه فاسد. خد بالك واحد يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم قال فنكاحها ايه باطل فنكاحها باطل وانت تقول فاسد. اقول له النبي عندما قال نكاحها باطل لا يتكلم بالالفاظ الاصطلاحيه التي اصطلح عليها العلماء بعد ذلك بمئات السنين. يقصد البطلان ايه البطلان هنا شرعي، ولكنه ليس طبعا تعرف ان المصطلحات الفقهيه بتختلف. يعني عندما نقول مثلا الفرض والواجب فالفرض والواجب كمصطلحات مختلفه عند الايه عند الاحناف معي، لكنها كلفظ شرعي يدل على ان هذا الشيء ملزم معي. فعندما نقول فاسد بنفرق ما بين اجتماع العلماء على ان هذا العقد لا يصح وبين اختلاف العلماء على ان هذا العقد ايه يصح. يعني بص عندما يصح ولا يصح يقول فساد كنكاح بالوالدين والباطل ما اسمعه على بطلان كنكاح المعتدة. يعني اذا اتت امراه وقالت انا معتدة هل يجوز لي ان اتزوج بهذا الرجل؟ كل العلماء اجمع اجماع ان لا يجوز هذا العقد، والعقد هنا ايه باطل. لكن لما تزوج المرأة نفسها فمن أهل العلم من يرى أن الزواج إيه؟ لا صحيح. من أهل العلم يرى أن الزواج إيه؟ صحيح. أن الزواج صحيح. ولكن الجمهور هو الصحيح وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سؤال الزواج إيه؟ غير صحيح. طب إحنا الآن نريد أن نفرق بمصطلح بين الشيء الذي أجمع عليه العلماء انه غير صحيح والشيء الذي فيه اختلاف بين اهل الايه يعني. فسموا النكاح بلا ولي نكاحا فاسدا، وسموا النكاح بمرأة معتادة نكاحا ايه باطلا. انا هقول لك فرق واحد عند الله فرق واحد، انا مش انا لا اتكلم عن كل الفروق، فرق واحد عند الله هذه المرأة عندما تزوجت هذا الرجل بالفتوى من المفتي قال لها الزواج صحيح، هي عند الله ايه لا تأسن. لكن عند الله اللي الزواج معتدة ما في شيخة يقول لها ان الزواج معتدة ايه معتدة ايه صحيح. فهمتوا احنا نتكلم عن الفرق بين هذا وذاك. طيب وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.